بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، اليوم الاثنين، اليوم الثلاثاء 29 من شهر جمادى الآخرة من عام 1443. هذا اللقاء المبارك نعقده في تفسير الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وفي قصار السور في الجزء الأخير قرأنا فيه في عدة لقاءات، واليوم نواصل ما توقفنا عنده وهي سورة العاديات، سورة العاديات. طيب، يقول ابن كثير رحمه الله: سورة العاديات، يقول: يقسم تعالى بالخيل، يقسم تعالى بالخيل هو قال أول شيء قال هي مكية، قال هي مكية يعني أنها نزلت بمكة وأنها من السور التي نزلت بمكة قبل الهجرة. طيب، هي مكية، هذا واضح، السورة مكية، قصار السور غالبا مكية، وهي أيضا تتحدث عن موقف الإنسان من ربه وموقفه من المال وتذكيره باليوم الآخر. هذا يعني موضوع السورة، يعني الله سبحانه وتعالى أقسم بأشياء متعددة على هذا الإنسان، وأنه جاء يجحد نعمة الله عليه، وأنه لربه جحود وكنود، وأنه يشهد على ذلك، وأن الله يشهد عليه، وأنه يحب المال ويحب الدنيا وينسى الآخرة التي يذكره الله بها عند البعث، وينظر في الأعمال ويجازى كل إنسان بعمله. طيب، يقول ابن كثير، يقول: يقسم الله، يقسم تعالى بالخيل إذا أجريت في سبيله، أجرت في سبيل الله، يقصد في الجهاد، فعدت وضبحت الخيل، ضبحت، والعاديات ضبحة، عدت يعني أسرعت في المشي، العاديات هذه صفة، الخيل لم تذكر هنا، لم يصرح بذكرها، ولذلك سيأتينا الآن أن العاديات فيها خلاف بين المفسرين من الصحابة، هل هي الخيل أو الإبل، قولان للمفسرين، والأكثر على أنها الخيل، ولذلك ابن كثير يعني افتتح القول بأن العاديات هي الخيل، وقدم هذا القول. طيب، هو يقول يقسم الله، لأن الواو هنا واو القسم، واو القسم، وأما الفعل القسم محذوف، فعل القسم محذوف، يعني التقدير أقسم بالعاديات، أي والعاديات، لأن الواو تنوب مناب القسم. يا أخ فاضل، عندك أنت عندك وشوشة صوت، يعني ما ودنا بالوشوشة. على جوالي كان فيه خلل. إيه، طيب، هو يقول هنا، يقول يقسم بالعاديات، العاديات صفة، صفة يعني الخيل العاديات، الخيول العاديات التي تسرع تعدو بسرعة. طيب، ضبحة، قال الصوت الذي يسمع من الفرس حين تعدو بسرعة، فإنها تحدث صوتا يخرج من فمها، كما قال ابن عباس لما سئل قال الصوت هو أح أح أح، فهذا الصوت الذي تحدثه الخيل والفرس عند انطلاقها بسرعة. طيب، قال فالموريات، قال الموريات قدحا، يقول يعني اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار. حوافر الخيل لما تضرب بالحجارة وهي مسرعة تحدث قدح نار شرار، هذا المقصود. والموريات يعني توري يعني تظهر النار، هذا معناه يوري الشيء يعني يظهره، يعني المورية التي توري أي تظهر أو تظهر تخرج النار، تقدح قدحا أي تقدح بقوة، تقدح الصخر، أن هذه الحوافر حوافر الخيل من شدة سرعتها وضربها بالأرض فإنها تضرب بالصخر والحجارة فتحدث عندما يعني تلامس حوافر الخيل لقطع الحجارة والصخور فإنها تحدث تقدح نارا، هذا معناه فالموريات قدحا. قال فالمغيرات صبحا، يعني المغيرة التي تغير صبحا أي التي تفاجئ الناس في الصباح، تغير عليهم تغير الخيل على الناس أي تهاجمهم بقوة، وقوله صبحا أي وقت الصباح، وهذا دائما الحروب والنوازل مثل هذه تكون في الصباح في غفلة الناس أو في نومهم. قال وقت الصباح لأنه وقت القوة والنشاط. قال هنا قال كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير صباحا ويستمع الأذان، فإن سمع أذانا وإلا أغار على القوم. وقوله فأثرن به نقعا، هذه كلها الآن كلها حديث عن الخيل، الخيل تسرع تعدو وتضبح تحدث هذا الشيء، توري الأرض بسرعتها وتقدح تغير على العدو. قال أيضا فأثرن به، أثرن أي الخيل تثير، نقعا أي الغبار، قوله فأثرن به نقعا يعني غبارا في مكان معترك أو معترك الخيول. يقول إذا دخلت الخيل في معترك الخيول في الحروب وتوسطت الخيل في المعترك فإنها بسرعتها وقوتها تثير الغبار على الأرض، تثير الغبار الذي يكون على الأرض. قال في معترك الخيول، قال فوسطنا به جمعا أي أن هذه الخيول تتوسط الجمع، تتوسط الجموع ذلك المكان كله، هذا معنى جمعا. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبدة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله والعاديات ضبحا قال الإبل. عبد الله من؟ يا شيخ فاضل يقول بن مسعود. أيوة إذا أطلق عند المفسرين فإن المراد به عبد الله بن مسعود. قال هذا رأي من عبد الله بن مسعود يقول العاديات ضبحا قال الإبل، وقال علي هي الإبل، قال علي هي الإبل، وقال ابن عباس هي الخيل، فبلغ عليا قول ابن عباس فقال ما كانت لنا خيل يوم بدر. يقول علي كيف يقول ابن عباس أنها الخيل وليس معنا خيل يوم بدر؟ قال ابن عباس إنما كان في سرية بعثت، في سرية بعثت. طيب إذا عندنا الآن رأيان للمفسرين، العاديات هل هي الإبل؟ ابن مسعود من الصحابة وعلي رضي الله عنه يقولون الإبل، وابن عباس يقول هي الخيل. قال ابن أبي حاتم وابن جرير حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني أبو صخر عن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حدثه قال بين أنا في الحجر جالسا جاءني رجل فسألني عن العاديات ضبحا، فقلت له الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويرون نارهم، فانفتل عني فذهب إلى علي رضي الله عنه وقال وهو عند سقاية زمزم، فسألت عن العاديات ضبحا فقال سألت عنها أحدا قبلي؟ قلت نعم سألت ابن عباس فقال الخيل حين تغير في سبيل الله، قال اذهب فادعه لي، يعني ادعو ابن عباس لي. ابن عباس يعني بالنسبة لعلي رضي الله عنه صغير جدا وهو ابن عم علي ابن عمه، هو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب ابن عبد المطلب. قال فادعه لي. فلما وقف على رأسه قال: أتفتي الناس بما لا علم لك؟ والله لئن كان أول غزوة في الإسلام بدر، وما كان معنا إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد، فكيف تكون العاديات ضبحا؟ العاديات ضبحا، إنما العاديات ضبحا يوم من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى. قال ابن عباس: فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي رضي الله عنه. وبهذا الإسناد عن ابن عباس قال: قال علي: إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى مزدلفة، فإذا أووا إلى مزدلفة أوروا النيران. وقال العوفي وغيره عن ابن عباس: هي الخيل. وقد قال بقول علي: إنها الإبل جماعة منهم إبراهيم، هذا إبراهيم هو النخعي، وعبيد بن عمير. وقال بقول ابن عباس آخرون، يعني الذين قالوا بالإبل من هؤلاء وهم كوفيون. قال وقال بقول ابن عباس آخرون وهم أهل مكة تلامذة ابن عباس: مجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة والضحاك. واختاره ابن جرير، اختار ماذا؟ اختار أنها الخيل. وقال ابن عباس وعطاء: ما ضبحت دابة قط إلا الفرس أو كلب، يعني الضبح الصوت، الإبل ما تخرج صوتا. قال وقال ابن جرير وقال ابن جريج عن عطاء: سمعت ابن عباس يصف الضبح أح أح، وقال أكثر هؤلاء في قوله: فالموريات قدحا، يعني بحوافرها. وقيل: أسعرنا الحرب بين ركبانها، قاله قتادة وعن ابن عباس ومجاهد: فالموريات قدحا، يعني مكر الرجال. وقيل: إيقاد النار إذا رجعوا إلى منازلهم من الليل. وقيل المراد بذلك نيران القبائل، يعني مكر الرجال في إشعال النار بين القبائل. قال وقال من فسرها بالخيل: هو إيقاد النار بالمزدلفة. قال ابن جرير: والصواب الأول، أنها الخيل حين تقدح بحوافرها. إذن الآن خلاصة الكلام أن العاديات في الآية قيل الخيل وقيل الإبل، وكلاهما مرويين عن الصحابة. وفي نظري أنه لا تعارض بين القولين، فقد تكون الإبل من العاديات في سرعتها وانطلاقها، وقد تكون الخيل، و يعني كلاهما صحيح. طيب، وإن كان جمهور المفسرين وفي مقدمتهم إمام المفسرين ابن جرير الطبري، ويرى أنها الخيل، وكذلك يعني يؤيد ذلك يعني سياق الآيات، وهذه الأوصاف تنطبق على الخيل يعني أكثر. لكن لما رأينا أن من الصحابة ومن كبار الصحابة كابن مسعود وعلي يرون أنها الإبل، فلا مانع من إدخال الإبل في هذا اللفظ، لا مانع، لماذا نخرجه ونختار الخيل فقط؟ فما في مانع أنها تندرج. دائما هذه قاعدة عند المفسرين، دائما إذا رأيت أن الأقوال تتداخل وتندرج تحت اللفظ القرآني، هذا أولى من الترجيح، الجمع أولى من الترجيح. فما دام في إمكانية، ما هي خاصة أن الذين قالوا به يعني من أجلاء الصحابة. واضح؟ السلام عليكم. جميل جدا، حسن الله عليكم. وقوله هنا عن عطاء: سمعت ابن عباس يقول يصف الضبح أح أح، يعني صوت تخرجه الخيل، خيل إذا أسرعت تخرج صوت، هذا هذا الصوت. اي نعم الضبح. اي نعم هذا هذا الضبح. نعم العاديات ضبحا، الضبح هو الصوت الذي تخرجه بسرعتها بسرعتها، وهذا يؤيد أن المراد به الخيل. لكن يعني مثل ما ذكرنا يعني لما رأينا من أجلاء الصحابة و نعم قال به فلا ندخلها جميعا. طيب يقول قوله فالمغيرات صبحا، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة يعني إغارة الخيل صبحا في سبيل الله. وقال من فسرها بالإبل هو الدفع صبحا من المزدلفة إلى منى. وقالوا كلهم في قوله فأثرن به نقعا هو المكان الذي إذا حلت فيه أثارت به الغبار، إما في حج أو غزوة أو غزو، إما في حج أو غزو. وقوله تعالى فوسطن به جمعا، قال العوفي عن ابن عباس وعكرمة وعطاء وعكرمة وقتادة والضحاك يعني جمع الكفار من العدو، وسطن به جمعا. ويحتمل أن يكون فوسطن بذلك المكان جميعهن، أي جميع الخيول توسطت في المكان، ويكون جمعا منصوبا على الحال المؤكدة، يعني فوسطن به جمعا أي توسطت الخيول مجتمعة، حال كونها مجتمعة. وقد روى أبو بكر البزار ها هنا حديثا غريبا جدا، فقال حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حفص ابن جميع حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا فأشهرت شهرا لا يأتيه منها خبر، يعني أمضت شهرا، فنزلت والعاديات ضبحا ضبحت بأرجلها، يعني أخرجت الصوت بأرجلها، فالموريات قدحا قدحت بحوافرها الحجارة فأورت نارا، فالمغيرات صبحا صبحت القوم بغارة فأثرن به نقعا أثارت بحوافرها الغراب التراب، فوسطن به جمعا قال صبحت القوم جميعا. هذا أثر يعني أخرجه أبو بكر البزار في مسنده يعني عن ابن عباس عن أن رسول الله، كان المؤلف يرى أن هذا الأثر فيه كلام لم يقبله، لأنه قال حديث غريب جدا، والغريب من أنواع الضعيف. طيب يقول وقول تعالى إن الإنسان لربه لكنود، قال هذا هو المقسم عليه، يعني الله عز وجل أقسم بهذه الأمور على أي شيء؟ على هذا الإنسان. قال بمعنى أنه ينعم ربه، أنه بنعم ربه، يقول أنه بنعم، يعني معناه أنه بنعم ربه لكفور جحود. قال ابن عباس ومجاهد وإبراهيم النخعي وأبو الجوزاء وأبو العالي وأبو الضحى وسعيد بن جبير ومحمد بن قيس والضحاك والحسن وقتادة والربيع ابن أنس وابن زيد الكنود الكفور. قال الحسن الكنود هو الذي يعد المصائب وينسى نعم الله عليه، هذا هو الكنود. الكنود بلا شك أنه كفور، لأن الكفور الذي يكفر نعمة الله، فالكنود لما كان يجحد نعمة الله سمي كفورا. فتفسير الكنود بالكفور تفسير قريب متقارب، زين. والكنود عبارة الكنود أو كلمة الكنود عند العرب هو كما ذكر الحسن، قال هو الذي يعني يعد المصائب وينسى النعم. يقول قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو كريب حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان لربه لكنود، قال: الكنود الذي يأكل وحده ويضرب عبده ويمنع رفده، يعني الضيوف. قال: رواه هذا تمثيل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي أمامة. قال: رواه ابن أبي حاتم من طريق جعفر بن الزبير وهو متروك، فهذا إسناد ضعيف. لكن معناه يعني في تفسير النبي هو الذي يأكل وحده، يعني لا يريد أن يشاركه أحد، يعني كأن صفة بخل فيه، لا يريد أن يفتح المجال لغيره ويعطي الناس ويكرمهم، يعني ليس كريما. قال: ويضرب عبده، ضرب العبد يعني ليست صفة طيبة. قال: ويمنع الضيف إذا جاء. طيب، يقول: وقد رواه ابن جرير أيضا من حديث جرير ابن عثمان عن حمزة بن هاني عن أبي أمامة موقوفا، يعني موقوف على الصحابي. طيب، وقوله تعالى: وإنه على ذلك لشهيد، قال قتادة وسفيان الثوري: وإن الله على ذلك لشهيد، ويحتمل أن يكون الضمير على الإنسان، يعني من هو الشهيد، هو الله أو الإنسان؟ يقول: يحتمل هذا ويحتمل هذا. وإنه على ذلك لشهيد، يقول: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه أي الرب سبحانه على ذلك لشهيد، يعني مطلع سبحانه، الشاهد حاضر. ويحتمل أن يكون الضمير يعود على الإنسان، يقول: إن الإنسان لربه لكنود، جاحد نعمة الله، وإنه على ذلك لشهيد، أي ليشهد على نفسه بأنه كنود. لو سألته قلت: أنت كنود؟ قال: نعم. فيشهد على نفسه. إذن الضمير، إذن كلمة الشهيد تحتمل أن تعود إلى هذا وأن تعود إلى هذا، كلاهما محتمل، فيجوز الوجهان. طيب، يقول: قاله طيب، يقول هنا: فيكون تقدير وإن الإنسان على كونه كنودا لشهيد، أي بلسان حاله، أي ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. طيب، قوله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. لكن قبل أن ندخل في هذه الآية، ما علاقة الخيول أو الإبل والخيل خاصة، علاقتها بالإنسان لما يكون جحود؟ لماذا أقسم الله بالخيل وبصفات الخيل؟ لماذا لم يقسم مثلا بالليل أو النهار أو الشمس أو القمر أو آيات الله الكونية؟ لماذا اختار الخيل؟ هل هناك رابط في اختيار هذا يعني أمر يعني ملاحظ في كتاب الله، لما يقسم الله بالضحى، يقسم بالعصر، يقسم، هذه اختيارات لم تأتي هكذا عشوائية، لا بد أن تكون يعني اختارها الله لحكمة. كذلك اختيار هذا الإنسان، هذا الخيل، علاقته بكلمة الكنود فيه رابط قوي جدا لمن يتأمل. الآن سورة الضحى، يعني أقسم الله بالضحى، طيب لماذا؟ الجواب: ما ودعك ربك وما قلى. إذن الكفار قالوا: انتهى أمر محمد، وتركه ربه وقلاه وودعه، فرد الله عليهم، قال: لا، محمد لا يزال في أول دعوته، وستنتشر دعوته انتشار الشمس في الضحى. ولذلك اختار الضحى، قال: والضحى، اختار كلمة الضحى لأن الضحى يتبدد شعاع الشمس في كل مكان ويدخل في كل مكان، فلذلك كأن هذه رسالة، يعني يرسلها الله سبحانه وتعالى للمشركين، يقول: إن محمدا في دعوته لا يزال مبكرا في وقت الضحى، وستنتشر دعوته انتشار الشمس، حتى لا يبقى بيت إلا وقد دخلته هذه الدعوة، فتجد في رابط. طيب العصر، العصر لما يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، العصر هو آخر الوقت، العصر إذا قلنا العصر الذي هو يأتي بعد الظهر هو آخر اليوم، وآخر اليوم هو حصيلة، حصيلة ونتيجة السعي في هذا اليوم. الإنسان يسعى في أول النهار، فإذا جاء العصر في نهاية العصر ظهرت نتائج هذا السعي إما في خير أو شر. ولذلك أقسم الله بالعصر بأن الإنسان خاسر، خاسر إلا من كان موصوفا بهذه الصفات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن في رابط بين العصر ورابط بين الخسارة. حتى لو قلنا إن المراد بالعصر هنا هو الزمان، الزمان الذي يمضي على الإنسان بسرعة ولا يدري إلا وقد حان يعني وداعه من هذه الدنيا وخروجه من هذه الدنيا. طيب نعود للسورة التي معنا، لماذا أقسم الله بالخيل وما الرابط بين هذا القسم والمقسم عليه وهو الإنسان الكنود؟ نقول والله أعلم أن نقول إن الخيل لما يعتني بها الإنسان ويكرمها ويعطيها حقها من الطعام والشراب النظيف والمكان النظيف ويعطيها حقها من الإكرام، فماذا ستحدث له؟ ماذا سيجد هذا الإنسان من موقف هذه الدابة؟ سيجد الاستجابة منها ويعني والشكر، الشكر من هذا الحيوان. وأنت أيها الإنسان أعطيته طعام وأعطيته شراب وأعطيته مكان مناسب، فرد لك هذا الجزاء، هذا الفعل الذي أنت فعلته رد جزاءه بأنه مطيع لك ومنقاد لك وينطلق حيث أردت ويقف حيث أردت فيستجيب لك. طيب إذا كان هذا الخيل وأنت يعني أعطيت شيء قليل من النعم ورد وشكر لك، أيها الإنسان لماذا تكون كنودا مع ربك؟ لماذا تجحد نعمه؟ لماذا؟ والله قد أنعم عليك أكثر مما أنت أنعمت على هذا الخيل، فلماذا لا تكون كالخيل هذه، تستجيب لربك وتطيع وتنقاد لأمره، لا أن تجحد وتكون كنودا جاحدا لنعمة الله، ذاكرا المصائب والمعائب، جاحدا النعم. فلا تكن الخيل خيرا منك، هذا الذي يظهر الله أعلم. طيب الآن عندنا تكملة الآية، قال وإنه لحب الخير لشديد. الخير في القرآن، أكثر ما يرد كلمة الخير في القرآن مراد بها المال. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، المال كثير في القرآن أن الخير يراد به المال، يراد به المال، وقد يراد به الخير الذي يكون ضد الشر، مثل قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فيكون هنا ويكون هذا. لكن أغلب استعمال كلمة الخير في القرآن يراد بها المال، يراد بها المال. طيب يقول وإنه لحب الخير لشديد، قال لحب الخير، قال المال المال لشديد، قال وفيه مذهبان، أحدهما أن المعنى وإنه لشديد المحبة للمال، والثاني وإنه لحريص بخيل من محبة المال، وكلاهما صحيح، يعني هو يحب المال ويحرص عليه ويبخل بهذا المال. طيب ثم قال تبارك وتعالى مزهدا في الدنيا مرغبا في الآخرة ومنبها على ما هو كائن بعد هذه الحال وما يستقبله الإنسان من الأهوال، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أي أخرج ما فيها من الأموات، بعثرت وإذا القبور بعثرت، في صورة الانفطار بعثرت الشيء هو تحريكها بقوة ويعني تحريك الشيء حتى يظهر ما تريد. أنت إذا أردت أن تبحث في في في في شيء تريد أن تبحث عن شيء معين فتبعثر هذا الشيء حتى يخرج لك ما تريده، فبعثرته تحريكه بقوة. فيقول هنا ويذكر الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان الذي يحب المال ويحب الدنيا ألا تطغى عليه الدنيا، فليتذكر موقفه أمام الله وأن الله سيحاسبه سيجازيه بأعماله، وأن هناك جنة وأن هناك نارا ينبغي يتذكر الإنسان. فلذلك قال أفلا يعلم، يعني كيف يغيب عن هذا الشيء ولا يعلم؟ هذا إنكار، أسلوب إنكار، أسلوب إنكار، استفهام إنكاري، كيف يغيب عليك هذا الشيء؟ لماذا لا تعلم هذا الشيء؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وأخرج ما في هذه القبور من الأموات وحصل ما في الصدور من الأعمال التي يعملها في الدنيا من خير أو شر؟ قال ابن عباس وغيره يعني أبرز وأظهر ما كانوا يسرون في نفوسهم، يعني يحصل ما في الصدور مما كانوا يخفونه في صدورهم يوم تبلى السرائر، يعني تختبر ما في دواخل الإنسان وتظهر أمام الناس. قال ما كانوا يسرون في أنفسهم، قال إن ربهم بهم يومئذ أي يوم القيامة يومئذ لخبير أي لعالم بجميع ما كانوا يصنعون ويعملون، ومجازيهم عليه أوفر الجزاء ولا يظلم مثقال ذرة. طيب لما قال يومئذ إن ربهم بهم يومئذ لخبير، يعني يوم القيامة يكون بهم خبير وقبل يوم القيامة ليس بهم خبير؟ نقول لا، وإنما أراد أنه ربهم بهم يومئذ أي يوم القيامة لخبير بأحوالهم وخبير بأعمالهم سيجازيهم، ولا ينافي أن يكون خبيرا بهم في الدنيا، وإنما خص هذا اليوم لأن هذا اليوم الذي يعني سيبعث فيه الناس ويجازون فيه. طيب هذا آخر ما ذكره ابن كثير في تفسيره في هذه السورة، سورة العاديات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما قرأناه وتعلمناه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.